بالنسبة للإخوة الذين كانوا معنا بالأمس في درس الاثنين، أشرنا إلى الآية في سورة الرحمن فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وتكلمنا عن تلك السورة التي انفجرت انفجار نجم من نجوم في السماء البعيدة جدا، وكيف أنها فعلا أتت بصورة الوردة. وهذه السورة بعض الإخوة أحضرها اليوم، إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. كانوا علقها إن شاء الله تغدي الفتح، وإن كان يعني الكلام في السياق في يوم القيامة، لكن الكلام على انشقاق النجوم يرتبط بهذا الشكل لا شك يخلو من إيه يعني من نوع من الإعجاز يعني. هذه وردة يعني شكلها فعلا وردة، هذه ألوان طبيعية نفس لون النجم مش مكتسبة يعني. فاختلف المفسرون في المراد بهذا العمر الذي يتذكر فيه من تذكر، ما بين قائل انها 60، وربما يستدل هذا ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اعمار امتي ما بين 60 الى 70 واقلهم من يجوز ذلك، اعمار امتي ما بين 60 الى 70 واقلهم من يجوز ذلك. طبعا اعمار امتي يعني غالب الامه، والا فهذا في دليل في حق من يسلم من الافات، ربما تاتي الافات لشخص وهو في رعايه شبابه. فمنها القول بانها 50 او 46 سنه، وقول بانها 40 سنه. وقال الامام مالك رحمه الله تعالى: ادركت اهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم 40 سنة، فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة حتى ينتهوا الموت. فتعتبر سن الأربعين محطة يعني مهمة جدا، ينبغي أن تكون نقطة يعني تحول. ولذلك قال بعض الشعراء: فنستكت بعد الأربعين ضرورة ولم يبق إلا أن تقوم الصواريخ يعني النوائح. وقيل ايضا انه سن البلوغ، سن البلوغ، اولم نعملكم ما تذكروا فيه ما تذكر، يعني تركناكم تعيشون ولم نقبل ارواحكم وانتم اجنه ولا وانتم اطفال حتى بلغتم سن البلوغ الذي فيه تعقلون الخطاب الشرعي وتدركونه وتفهمونه. وقيل سن 17 سنه، وقيل 18 سنه، وقيل سن 20، وقيل ما بين 20 الى 60. اي نعم، أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، فذوقوا فما للظالمين من نذير. أولم قوله تعالى هنا: أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، احتمالات في قوله تعالى وجاءكم النذير. إما النذير يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءكم النذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم، او ما معه من القران، او وجاءكم النذير يعني جنس النذير يعني المقصود للانبياء، فكل نبي هو نذير لامته. قول اخر: وجاءكم النذير السيد، السيد يعني طال عمركم حتى على السيب شعوركم ورؤوسكم. وفي الاثر: ما من شعره تبيض الا قالت لاختها استعدي فقد قرب الموت. ومن هنا قيل: رايت السيب من نور الملايا لصاحبه وحسبك من نذيري، وقائله تخضب يا حبيبي وزود شعر سيبك بالعبير، فقلت لها المسيب نذير عمري ولست مسودا وجه النذير. وقيل النذير الحمى، مرض الحمى. وعموما اي مرض يعتبر نذيرا بالموت. ولذلك نلاحظ العلماء في كتب الفقه دائما بياتي كتاب المرض ثم يليه كتاب الموت، لان المرض غالبا يعني الموت يعني قل ما ياتي الموت فجاه، وانما ياتي بمقدمات ورسل ونذر. منها المرض او اغلبها المرض. واضح؟ يحصل موت فجأة. وان كان موت الفجأة يعني كما قلنا من قبله موت الفجأة هو طبعا من اشراط الساعة ان يشيع وينتشر موت الفجأة. والان نسمع كثيرا جدا عن شباب شريعان الشباب ثم يموت الفجأة. موت الفجأة الذي يعبر عنه الان طبيا من ايه؟ سكتة القلبية. سكتة القلبية. واضح؟ لماذا يعني كره بعض العلماء موت الفجأة؟ قبل ان الانسان لا يستعد. اذا اتاه المرض فيستعد بالتوبة واداء الحقوق للناس وكتابة الوصية ونحو ذلك فيلقى الله سبحانه وتعالى متخففا من هذه الاعباء. اما اذا اخذ مرضة وفجأة دون استعداد فلا ينال ذلك. واضح؟ فاذا الكلام في موت الفجأة اتى بسبب عدم الاستعداد. فبالتالي نفرق بين موت الفجأة والموت الذي يسبقه المرض ويأتي الإنسان وهو على فراق المرض. فإذا افترض إنسانا رقب على فراقه سنة من مرض الموت، يعني مرض الموت طال معه سنة أو شهورا مثلا ولم يستعد للقاء الله، فهذا أيضا موت فجأة، لأن العبرة في موت الفجأة عدم الاستعداد للقاء الله. فمن مات ولم يتب واضح فموته موت فجأة وإن رقب على تراثه سنة، لأن هذا هو العلة في كراهة بعض السلف لموت الفجأة عدم الاستعداد. فإن كان مريض مع كونه مريضا وهو متمادي في المعاصي فموته موت فجأة لأنه لم يحصل فائدة تراث المرض وهي الاعتبار والاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. فإذا وجاءكم النذير إما هو الرسول عليه السلام أو القرآن، وإما النذير يكون المرض أو قلنا السيف أو الحمى. وطبعا السيف الحقيقة المفترض أن يقول فيه كلامه جدا، لأن السيف من الموضوعات الأدبية الثرية بالشواهد الشعرية والنبرية وتحصل منها كتب الأدب وكتب الرقى. كلام في السيف هذا يعني يقول والشاعر هنا يقول رأيت السيف من نذر المنايا. السيف نذير ينذر الإنسان بأن موته قد اقترب لأنه بدأ إيه ينحدر في عاديته ومحدث. رأيت السيف من نذر المنايا لقاحله وحسبك للنذير وقائلة تخضب يا حبيبي. يعني إيه؟ سود شعرك اصبغه بالأسود وسود شعر سيفك بالعبير، يظهر نذور من الطبغ الأسود يعني. فقلت لها المسيب نذير عمري ولست متوجا وجه النذير. أيضا أيضا وجاءكم النذير كما قلنا الحمى أو المرض عموما لأنها يكون رسول الموت. وقيل النذير هو موت الأهل والأقارب، موت الأهل والأقارب والجيران والمعارف والأصدقاء هذا كله نذير للإنسان إنذار بنفس المصير كما قال الشاعر وأراك تحملهم ولست تردهم فكأنني بك قد حملت فلم ترد. تحمل الموتى ولا تعود منه لأن أقول إن حيث لا عودة. فكأنني بك عما قريب قد حملت أيضا فلم ترد واستقررت حيث استقرت. وقيل جاءكم النذير كمال العقل، كمال العقل إما يكون من البلوغ وإما يكون من سن الأربعين. والله تعالى أعلم. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم، يعني فنقول له أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عدل هنا عن الضمير فذوقوا فما لكم من نصير في المعنى، لكن قال فما للظالمين من نصير فعدل عن الضمير إلى المظهر لتقريعهم وأن ظلمهم هو سبب هلاكتهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. يعني كأن قائلا بعدما سمع هذه الآيات الكريمات والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها الى قوله فذوقوا فما للظالمين من نصير. كأن قائلا يقول كيف يخلدون في العذاب وهم قد ظلموا في ايام معدودات، كيف يخلدون في العذاب مع ان الزمن الذي كفروا فيه زمن ايه محدد ومعدود وهو بدا يعني طول عمرهم. فالجواب ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء وهو خبير وعليم وبصير بكل شيء حتى ما تخله وتخفيه الصدور. فكان الله سبحانه وتعالى يعلم من الكافر ان الكفر تمكن في قلبه بحيث لو دام الى الابد لما اطاع الله تعالى ولا عبده. فالله يعلم من طوت عليه ضميرهم من التصميم على ما هو فيه من الضلال والكفر الى الابد. واضح. وسبق ان فتح هذا الامر بالتفصيل تحت عنوان ايه؟ قاربت تحت عنوان ان الخلود في الجنه والنار انما يكون بالايه؟ بالنيه. متى ناقشنا هذا؟ في دراسه كتاب ايه؟ مقاصد المكلفين للدكتور عمر اشقر، وهذا كتاب من نفائس الكتب، يعني ما اظن انه يعني ينبغي ان يخلو منه يعني بيت الجود المسلمين، من روائع الكتب المهمه للغايه. فاهتموا جدا بهذا الكتاب وحرصوا عليه. كتاب مقاصد المكلفين فيما يتعبد فيه الى رب العالمين الدكتور عمر اشقر حفظه الله تعالى. في موضوع ناقشناه من الكتاب منذ زمن، وهو ان من شرف النية وخطورة النية ان الخلود في الجنة او الخلود في النار انما ينبني على النية. فالمؤمن لماذا يخلد في الجنة مع ان العمر الذي اطاع الله به مهما قال فهو عمر محدود، واضح، له نهاية، جزء من الدنيا يسير، ومع ذلك ينال في مقابل هذا الخلود في النعيم الابدي في الجنه. كذلك الكافر يعصي الله او يكفر بالله فتره زمنيه محدوده فيعاقب بالخلود الدائم الابدي في النار والعياذ بالله. فالذي يخلد المؤمن في الجنه ويخلد الكافر في النار هو النيه، بمعنى ان المؤمن لما اطاع الله سبحانه وتعالى لو قدر له ان يعيش الى الابد لم تكن طاعته مؤقته وانما طاعه بنيه ايه؟ مؤبده، بنيه التأبيد. يعني المعنى لو عاش يعني الى الابد لنوى وصمم على انه يبقى عابدا لله تبارك وتعالى مطيعا له مؤمنا به. والكافر كذلك صمم ونوى انه لو عاش الى الابد لايه؟ لبقي مصمما على كفره، فجوزي هذا بالنعيم الابدي وجوزي هذا بالايه؟ بالعذاب الابدي. فقوله هنا بعد وصف عذاب اهل النار وبقائهم فيها وانهم لا يموتون ابدا ولا يخفف عنه من عذابها، قوله مباشرة إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. فمما علمه أن هؤلاء لو بقوا وعادوا وعمروا إلى الأبد لصمموا على الكفر وما تحولوا عنه. فمن ثم والله عليم بما في صدورهم، فمن ثم عاقبهم بهذا العقاب الأبدي. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض أي مستخلفين فيها، أباح لكم منافعها لتذكروه بالتوحيد والطاعة، فمن كفر فعليه كفره. فعليه كفره يعني فعليه وبال كفره لا على غيره، ولا تزر وزرة وزر أخرى. فمن كفر فعليه كفره يعني فعليه وبال كفره لا على غيره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا أي ضغطا شديدا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. ثم قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، شركاءكم الذين تدعون من دون الله، شركاءكم يعني آلهتكم حيث أشركوها مع الله سبحانه وتعالى في العبادة في زعمهم. قالوا إنها شركاء في شركاء لله في العبادة، أو شركاءكم يعني